الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، أو فهو الضعيف وهو أقسام كثر. ضبطان: الضبط الأول فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني وهو كثر أقساما. والضبط الثاني وهو أقسام كثر، قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني كل حديث لم يكن فيه شروط الصحيح التي مرت ولا شروط الحسن التي مرت فهو الحديث الضعيف. فهو الحديث الضعيف. والضعيف لغة من الضعف، ضد القوة، والضعيف ضد القوي، وهو صفة مشبهة باسم الفاعل، يعني هو في نفسه ضعف، الضعف أتى منه كما سيأتي، إما لطعن في الراوي أو لطعن في المروي أو لسقط في السند، أو هو مضعف، ضعفه أهل العلم لأجل هذه الأسباب الثلاثة، فهو في نفسه ضعيف وضعفه أهل العلم. إذا الحديث الضعيف ضد القوي، واصطلاحا ما ليس بصحيح ولا حسن، أو ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن. طيب، شروط الصحيح خمسة، وهي هي شروط الحسن. ما هي الشروط الخمسة؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. هي هي شروط الحسن، غير أن الحسن خفيف الضبط بخلاف الصحيح تام الضبط. طيب، الضعيف ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، وهذه الشروط ترجع إلى ثلاثة: اتصال الإسناد، فهذا واحد، العدالة والضبط هو الراوي، العدالة صفة للراوي والضبط صفة للراوي، ثم عدم الشذوذ وعدم العلة صفة للمروي اللي هو المتن، الكلام المروي. واضح؟ عندنا أسباب الرد تعود إلى ثلاثة أشياء: إلى الراوي كأن يكون فاسقا، هذا طعن في عدالته، أو أن يكون غير ضابط، هذا طعن في ضبطه. يعني أول أسباب الضعف الطعن في الراوي، سواء في عدالته كالفسق كالبدعة، فضلا عن الكذب والتهمة بالكذب، هذا في العدالة، أو في الضبط كأن يكون فاحش الغلط أو منكر الحديث أو مضطرب الحديث أو نحو ذلك. ثم الطعن في المروي اللي هو المتن نفسه، الحديث نفسه، سواء لشذوذه يعني مخالفته لأحاديث الثقات يعني فيه خطأ، أو لعلة فيه كالاضطراب أو نحو ذلك. وهذا السبب الثاني للرد. السبب الثالث هو السقط في الإسناد. السقط في الإسناد، كلمة السقط في الإسناد تشمل أربعة أشياء: المرسل، وهو ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا في حلقة مفرغة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنقطع، وهو الذي سقط من وسط إسناده راوي أو أكثر لا على التوالي. فإن كان على التوالي فهو المعضل، يسقط منه راويان فأكثر على التوالي، هذا المعضل. والرابع المعلق، وما سقط منه راوي أو أكثر من جهة المؤلف أو المصنف، كما يقول البخاري قال مالك أو قال الزهري أو قال أبو هريرة أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله معلق. إذن شروط الحديث الصحيح خمسة، مردها في الرد إلى ثلاثة، هي الطعن في الراوي، الطعن في المروي، السقط في الإسناد. ممكن نردها إلى اثنين: الطعن والسقط. والطعن يشمل الطعن في الراوي والطعن في المروي، والسقط هو السقط في الإسناد. ولذلك قال: وهو أقساما كثر، أو وهو أقسام كثر. يعني لما تكلمنا عن الصحيح، الصحيح نوعان: صحيح لذاته أو صحيح لغيره. تكلمنا عن الحسن نوعان: حسن لذاته أو حسن لغيره، بخلاف الضعيف كثير. فالمرسل ضعيف، والمنقطع ضعيف، والمعضل ضعيف، والمعلق ضعيف، وكذلك الشاذ ضعيف، المضطرب ضعيف، المنكر ضعيف، حديث المختلط، حديث المجهول، إلى آخر هذا كله من أقسام الحديث الضعيف. ولذلك على المرء أن يتحرى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لماذا؟ إنه يترتب عليه شرع، كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه شرع حلال وحرام. يعني إذا قام خطيب في الناس أو متحدث وجاء بحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يترتب عليه أن الناس يتعبدون لله جل وعلا بهذا الحديث، سواء كان اعتقادا أو عملا. زي الحديث الموضوع: إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا ترتب عليه اعتقاد فاسد، وهو أن أول الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فبأين أبوه آدم وإخوانه من المرسلين؟ ثم ترتب عليه اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نورا. نعم، هو نور هدى الله رب العالمين به الإنس والجن والعالمين أجمعين، ولكن ليس نورا كما يعتقد أهل الضلال، نور حسي، حتى قال ليس له ظل. ورد عليهم أهل العلم بردود كثيرة، أظهرها لما دخل على عائشة، هم يقولون أنه دخل على عائشة ووقع منها المخيط الإبرة، فلما دخل رأت الإبرة في نور وجهه، هذا أيضا كذب مختلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرد أهل العلم عليهم بردود كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا عاديا، غير أن الله جل وعلا فضله بالرسالة فهو سيد ولد آدم، وأنه كان له ظل، وأنه كان يأكل ويشرب ويدخل الخلاء ويعتريه ما يعتري البشر صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ترتب عليه هذا الاعتقاد الفاسد وهذا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يأتي في هذا الباب من الكذب المضحك الذي تضحك منه الثكالة، ولن نطيل بالحديث عن هذا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فالإنسان يتحرى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالحديث الضعيف لا يروى إلا في حالة واحدة وهي بيان ضعفه، وهي بيان ضعفه. أما أن يروى على الناس فيتناقله الناس على أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يؤدي إلى ضياع الدين. كان بعض الخطباء يخطب من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. كتاب الموضوعات لابن الجوزي يأتي بالأحاديث الموضوعة، نعم، مبوبة. فظن هذا أن الموضوعات يعني زي موضوع إنشاء يعني، فيأتي بالباب من كتاب الموضوعات ليخرج يحدث الناس بالموضوعات وهي المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وقع خلاف بين أهل العلم في رواية الضعيف في فضائل الأعمال، ويجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من أنواع الضعيف: ضعيف منجبر، وضعيف غير منجبر، وموضوع كذب. وموضوع كذب، فالكذب ليس له أصل وهو مختلق مصنوع، فهذا بإجماع أهل العلم لا يتقوى ولا ينجبر بحال، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتبين الكذب فيه. ثم عندنا نوعان: ضعيف شديد الضعف تبين الخطأ فيه كالشاذ، هذا تبين أنه خطأ والخطأ أبدا خطأ، منكر هو خطأ. ولذلك قال الإمام أحمد: الضعيف قد يحتاج إليه حينا، والمنكر أبدا منكر، يعني هو خطأ كيف يصير صحيحا؟ تبين الخطأ فيه، سواء كان من حديث الثقة أو من حديث الصدوق أو من دون الثقة، واضح؟ بخلاف الضعيف المنجبر الذي تكلمنا عنه في الحسن لغيره، وهو ما يكون الضعف فيه لا من قبل المتن، يعني من قبل المتن يكون خطأ، ولكن من قبل الإسناد كان يكون مرسلا فيعتضد بمرسل آخر، أو يكون من رواية مدلس فيأتي تابع أو شاهد له، أو من حديث الضعيف خفيف الضبط فيأتي شاهد أو متابع له، فهذا يتقوى وعليه فيحمل كلام أهل العلم في الأخذ بالضعيف على الضعيف عند المتقدمين، وهو الحسن عند الترمذي والحسن لغيره عند المتأخرين، كما ضربنا الأمثلة عن الإمام أحمد لما قيل له في دية المعاهد قال: على النصف من دية المسلم. قيل له: بما تحتج؟ قال: بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قيل: أتحتج بعمر بن شعيب؟ قال: لا، ولكن أفتى بذلك عثمان بن عفان وجماعة من أهل المدينة، أو كما قال رحمه الله. إذن حديث عمر بن شعيب عنده ليس حجة في نفسه، ولكن تقوى بفتوى عثمان وغيره من أهل العلم. وكذلك قال في حديث تخليل اللحية: لا يصح في الباب حديث، ومذهبه الإيجاب أو الاستحباب، لأن الحديث جاء من غير طريق، فهو وإن كان طرقه ضعيفة لكن المجموع يدل على أن له أصلا. فالشاهد اختلف أهل العلم في رواية حديث الضعيف في الفضائل، والراجح ما ذهب إليه البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما من أهل العلم كابن العربي وابن حزم، إلى أن الضعيف لا يحتج به لا في الحلال والحرام الأحكام ولا في الفضائل فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب، لأن الأمر كله دين، لأن الأمر كله دين، فلا بد أن يثبت بدليل صحيح. ولأنك يصعب عليك أن تفصل بين ما هو من الأحكام وبين ما هو من الترغيب والترهيب، فتختلط الأمور ببعضها. ولأنهم قالوا يروى في الباب إذا كان قد دل على ما فيه أصل صحيح، نقول يكفي هذا الأصل الصحيح، يعني إذا كان في الباب أو في القرآن أو في الأحاديث ما يدل على هذا المعنى فيكفي ما في القرآن أو ما ثبت في الصحيح عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي ولا نحتاج إلى ذكر الضعيف. وفي المرة المقبلة بإذن الله جل وعلا نبين بعض أنواع الضعيف، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.